الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: حدثت مشكلة بيني وبين أختي، وحرمت أن أدخل بيتها مرة أخرى بلفظي حرام علي أن أدخل بيتك، وفي نيتي نية الحلف، فما هي الكفارة وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، القاعدة المتقررة عند العلماء أن تحريم الحلال يمين مكفرة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه أن يشرب عسلا، فجعل الله عز وجل تحريم الحلال يمينا مكفرة. فما عليك يا أختي الكريمة إلا أن تكفري عن هذه اليمين كفارة يمين، وهي أن تطعمي 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهلك، أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة، أو تعتقي رقبة مؤمنة. فإن لم تجدي شيئا من هذه الخصال فتصومين 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات لما ذكره الله عز وجل في آية سورة المائدة، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وفي قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. ثم حاولي يا أختي الكريمة أن تصلحي المشاكل فيما بينك وبين أسرتك وأقاربك بدون أيمان، فإن هذه اليمين يمين تتضمن الوقوع في أمر محرم، لأنها تتضمن الهجر بين الأقارب وقطيعة الرحم، وهذا أمر محرم شرعا. والمتقرر عند العلماء عدم جواز البر باليمين التي تتضمن شيئا من الحرام، لقول الله عز وجل: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وما يقال في النذر يقال في اليمين. فلا يجوز للإنسان أن يحلف على أمر يقطع به شريعة من شرائع الله عز وجل. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور حليم، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف على ترك البر والخير والإحسان، ولا أن يحلف على أن يترك الصدقة، ولا أن يحلف على ترك الإصلاح بين الناس، لأنها أيمان تتضمن الوقوع في مخالفة شرعية. فتوبي إلى الله عز وجل من هذه اليمين، وبادري بإخراج كفارتها، وحاولي أن تصلحي ما بينك وبين أختك، ولا تجعل الشيطان يستولي على قلبك فتقبلي تحريشه فيما بينك وبين أختك فتتصرم بينكم الأواصر، ويفرح الشيطان بالهجر فيما بينكما، بل حاولي أن تصلحي ما بينك وبينها بالحسنى والمعروف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والاعتذار إذا كنت أنت المخطئة، أو أمرها بالاعتذار إذا كانت هي المخطئة، أو التجاوز والعفو والصفح من أجل بقاء مودة القرابة وأخوة الدين والإيمان. والله أعلم.